يا خلاص خلاص هتنفجر. انا هتجنن، حوزة قرص قرص واحد نفوخي هيطير. احنا لازم نخلق فلوس. ازاي هنجيبها؟ منين الفلوس؟ اسمعي، احنا نستنى لما سامية تيجي ونطلب منها تسلف. مفيش فايدة، سامية اتأخرت قوي وانا مش قادرة استنى. خلاص. ايه ده هتعمل ايه مجنونة؟ شيء من الخطر. شيء من الخطر. تأليف فوزي البارودي، إخراج كمال أبو زيد. لا يا حاج إسماعيل، يستحيل سامية بنتي تعيش بعيد عني. يا علي يا أمينة، وبلاش تقفي في طريق مستقبل بنتي. مستقبل بنتي؟ إنها ما تغيبش عن عيني لحظة واحدة. أهو أنت بعنادك ناوية تقضي على مستقبلها، وذنبها هيكون في رقبتي. أنا قلبي ما يطوعنيش إن بنتي تبات بره الدار ليلة واحدة. دي بنتنا اللي بحلت ناس غيرها يا حاج. ولما أنت خايفة عليها كده، وافقتي على علامها ليه من أصله؟ عشان تتنور وتاخد شهادة. حلو قوي. وإيش عجب دلوقتي عايزة تحرميها إنها تكمل علامها؟ كفاية يا أخويا عليها علام لحد كده. هي خدت الثانوية بس بمجموع كبير فوق 90%. وهي يعني زيها زي أي بنت مسيرها للجواز. جواز ده إيه؟ لا، سامية لازم تكمل علامها وتدخل الجامعة. يعني إيه يا أخويا؟ يعني حرام عليا وعليك نحرمها من العلام اللي بتحبه. سامية طول عمرها شاطرة يا أمينة وبتطلع من الأوائل. لكن دي مهما كان بنتي مش ولد يا حاج. سامية عندي بميت ولد يا أمينة، كفاية أنها طول عمرها مطولة رقبتي ورفع راسي في البلد. كلكم وأنها تعيش في الغربة كم تاني يا حاج. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة والسلام. اطلبوا العلم ولو في الصين. صين ايه؟ انت بتقول ايه يا ابو سامي؟ انا مش فاهمة حاجة. احمدي ربنا يا امينة ان الجامعة قريبة، دول كلهم كم كيلو بيننا وبين مصر. يعني ايه؟ يعني حتما ولابد سامية هتكمل تعليمها. يعني هتكمل تعليمها. هو عند ولا عند؟ مين فينا اللي بيعاند بس؟ يا أمينة ما تعمليش زي الدبة اللي قتل صاحبها كده. الله يسامحك يا حاج، أني برضو دبة. مش قصدي يا أمينة، أنا عارف ومتأكد أنك خايفة عليها. لأنها بنت وهي اللي طلعنا بها من الدنيا. يا أمينة الزمن اتغير والناس عقولها اتنورت، البنت بقى لها دور في المجتمع زي الولد تمام. وسامية ذكرت واجتهدت وسيرت الليالي الطويلة لحد ما وفقها ربنا وجابت مجموع كبير يدخلها كلية الطب. الطب؟ ايوه الطب. حضرة النظر ذات نفسه قال لي كده وهو بيبلغني بالنتيجة. ها قلت ايه؟ وتأمن عليها تعيش في مصر لوحدها؟ تاني يا أمينة، على العموم لو حكمت أأجر لها شقة وابعت معاها البيت أم السعد تخدمها وتنوسها. ولزموا إيه ده كله؟ ما عيب عليا وأنا عمدة البلد وكبيرها أأثر في عالم البيت اللي حيلتي، خصوصا وأنا والحمد لله حالتي متيسرة. دي أنت تكرهي إن بنتك تبقى دكتورة؟ محبب علي. يبقى خلاص سيب البيت تشوف مستقبلها. لكن ما لكنش، ويكون في علمك إن حكمل مع بنتي للنهاية، وبإذن الله موضوع معيشتها في مصر هدبرها لها وحنكون مطمنين عليها. ها قلت إيه يا أم الدكتورة؟ هقول إيه يا حاج؟ القول قولك يا أبو الدكتورة. دكتورة حتة واحدة؟ طب استنى لما اتخرج تبقى معقولة. مفيش اقرب من الايام يا سامية يا بنتي، كلها كم سنة وتتخرجي وتبقي دكتورة. يديك تلت العمر يابا. مش هتريحيني بقى وتقولي لي رأيك؟ ما تحملش هم الموضوع ده. ده ما احملش هم الموضوع ده ازاي بقى؟ طب ضمك من ساعة ما عرفت لا على حامي ولا على بارد. البركة فيك يا حضرة العمر، حضرتك قدها وقدود. بصراحة أمك عندها حق في خوف عليكي، ما هو أنت يا بنتي لسه صغيرة. قصدك إيه يا باب الكلام ده؟ أنا خدت وديت مع نفسي ولقيت إن أمك معذورة. أنا بقول تعتمدي على الله وتسكني في المدينة الجامعية. هو أنا صحيح من حقي إن أنا أسكن في المدينة الجامعية، لكن أنا عاوز أسكن في بيت الطالبات. بيت الطالبات إيه يا بنتي؟ ده حضرة الناظر أكد لي إن المدينة الجامعية دي حاجة مفتخرة قوي وفيها اعتنا ياما. وبيت الطالبات فيه اعتنا أكتر، لأن عدد الطالبات المقيمين فيه محدود، مش كتير زي المدينة الجامعية. يعني إيه؟ يعني في بيت الطالبات هعرف أذاكر كويس، دي كلية الطب يابا. أنا يا بنتي كل اللي يهمني مصلحتك وبس، واللي سمعته عن المدينة الجامعية شيء يطمن. اطلع من دول يا حضرة العمد، قول بقى انك خايف تدفع قرشين زيادة كل شهر لبيت الطالبات. انا؟ طب ده انا الودي ودي اسكنك في قصر ووقف على بابه جوز غفر عشان يحرسوك. مش جايز مكاني في المدينة الجامعية تكون واحدة غيري محتاجة. مش فاهم. الحمد لله. مهم ان انا وامك نكون مطمنين عليكي. اطمن يابا، بنتك عند اللزوم راجل. اتفضل يا سام، اتفضل. دي الاوضه اللي انت هتسكني فيها، ودول زميلاتك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ودي ايدي كمان. دي الانسه ساميه، زميلكم في الاوضه السنه دي. ده سريرك وده دولابك يا سامي، ولو احتجتي اي حاجه تعالي لي مكتبي. متشكره يا ابله كوس. الظاهر يا ناني السنه دي مش هتعدي على خير. اهي بانت من اولها. منك لله يا ابله كوثر. في حاجه؟ لا لا لا ابدا يا حبيبتي مفيش. ويا ترى الاموره منين؟ انا من الارياف. ما هو باين فلاحه يعني. ويا ترى بقى جبتي معاكي فطير مشلتت ولا بتاو؟ وزلعت المشي يا ترى فين؟ لو عاوزين يعني اجيب لكم لما سافر. قوي قوي ما يضرش. شوفي بقى يا حلو. نعم. اذا كنت عاوزه تقعدي معانا تخليكي في حالك، مفهوم؟ ايوه، مالكيش دعوه بينا خالص. انتم بالراويين كده ليه؟ ايه ده، انت مش عاجبك ولا ايه؟ معلش معلش يا غادة، سيبيها هي هتسمع الكلام. مش كده برضو يا انت؟ ما قلتليش اسمك ايه يا حلوة؟ اسمي سامية، سامية اسمعي. وانا غادة، ودي ناني. تشرفنا. الست المشرفة قالت انكم في كلية الطب. فعلا. وانت بقى في كلية ايه؟ انا برضو في كلية الطب. ها؟ معقولة؟ مش معقولة ليه؟ عيب كلية الطب إنها ما بتعملش كشف هيئة للطلبة قبل ما تقبلهم. معناته إيه الكلام ده؟ لا أبداً مفيش حاجة يا حبيبتي. مش معقول، أنا مش مصدقة عيني. إيه ده؟ مالك يا حلوة؟ واقفة مبحلقة لنا كده ليه؟ انتوا بتشربوا سجاير؟ هو دي فيها ايه دي؟ والله لو ابويا شافني ماسكة سجارة كان قطع رقبتي. الحمد لله ان ابويا مش فلاح. انتي اول مرة تشوفي واحدة بتدخن؟ لا، انا شفت ستات كتير بيدخنوا بس في التمثيل في التلفزيون، لكن دي اول مرة اشوف طالبة بتدخن وعلى الطبيعة. اما انك متخلفة بصحيح. سيبك منها يا ناني، دي فلاحة. ما تيجي يا غادة نكسب فيها ثواب ونعلمها الدردحة دي، مهما كان برضو زميلتنا. أيوة بس كله إلا شرب السجاير. سمعتي؟ سمعتي يا ناني؟ أهي من أولها بتتشرط علينا. أنا ما بتشرطش يا غادة، أنا بس بقول إن التدخين يعني مضر. يا عبيطة يا عبيطة، تدخين المرأة أكبر دليل على تمتعها الكامل بحريتها. أنا شخصيا مامي بتدخن. يا سنة سوخة، ووالدك موافق على كده؟ عادي. وحياتك وحياتك يا غادة، اديني قرص من معاكي احسن، لقراص اللي معايا كلها خلصت. بس ترجعهولي لما تشتري. اوكي. اقراص ايه دي؟ تاخديلك قرص؟ لو كانت عشان الصداع اخد قرص ويبقى كتر خير. وماله يا حبيبتي، اتفضل. ده حيطيرلك الصداع ويخليكي فل الفل. سامية بتعملي ايه؟ والله ما انا عارفة. الله، مالك يا سامية؟ مش عارفة. مش عارفة؟ ايه الحكايه؟ مبسوطه مبسوطه قوي قوي قوي. مبسوطه؟ لا ده انت مش طبيعيه ابدا. اتكلمي يا سامية، حصل لك ايه؟ مش عارفه مش عارفه مش عارفه. فين غاده وناني؟ مش عارفه. هو انت كل حاجه مش عارفه؟ يا ترى جرالك ايه؟ وبعدين معاك يا بنت انت، يعني الحق علينا عشان عاوزين نفسيتك معانا. بتبسطوني ولا بتتمهزقوا بيا؟ فشر قلب نتمهزق بيكي. قال امال اللي حصل ده معناه ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ اسالي ابله كوثر وهي تقول. ابله كوثر دي افتكرتني مجنونه وبهلوس. ايه ده للدرجه دي؟ توب اسمع كلامكم ولا اخد منكم حاجه تانية. توبه تبقي مش وش نعمه يا عبيطه، انسي الهم ينساكي. يا ناس انا ما عنديش هموم. يا ساميه يا ساميه ساعه الحظ ما تتعوضش. لا لا لا لا كفايه كفايه قوي اللي جرالي، اعملوا معروف بقى سيبوني في حالي. انت حره. تسمحي لي بكلمة يا أنسة سامية؟ أفندم ممكن أستلف محاضرة الدكتور عطية؟ نعم. كل الزملاء قالوا لي إنك أنت الوحيدة اللي كتبتيها. وأنت ليه ما كتبتهاش؟ بكل أسف أنا الحقيقة جيت متأخر وما قدرتش أدخل المحاضرة. طبعا هتقولي راحت عليك نومة. هو ده اللي حصل، لكن والله غصب عني. يعني إيه؟ هقولك بس بعد ما توعديني انك مش هتقولي لحد من الزملاء. جرالك ايه يا اخ عادل؟ ما انت عارف اني ماليش اختلاط بحد من الزملاء. وهو ده اللي مشجعني ان اقولك على سري، وانا مطمن انه هيكون في بير. عاوز تقول ايه؟ اتفضل اتكلم. الحقيقة نسا سامية، انا اصلي بشتغل كرسون في مطعم، والليلة اللي فاتت بالذات اتأخرت في الشغل الوش الصبح، ومن تعبي نمت ما قدرتش اقوم، اتاخرت على المحاضره. كان ممكن تستاذن من الدكتور. الدكتور عطيه معروف انه ما بيسمحش لاي طالب يتاخر انه يدخل محاضراته. طب وايه اللي يجبرك على الشغلانه دي؟ مش هخبي عليكي، مضطر. مضطر؟ مضطر ليه؟ انسه سامعه، انا والدي موظف بسيط، مرتبه يدوب يكفي اخواتي عيش حاف، ما كانش قدامي غير ان اشتغل عشان اقدر اكمل تعليمي واساعد في مصاريف اخواتي. وقادر توفق بين شغلك ودراستك؟ المضطر يا انسه ساميه بيركب الصعب. برافو عليك يا عادل، انا كده فخوره بيك. يا بنتي كلي بر نفسك. يا خبر يا ماما، ده انا كلت اكلي كفيني شهر قدام. بألف هنا وشفا يا دكتوره. كلي يا بنتي عشان تقدري على المذاكره، دول بيقولوا كليه الطب دي صعبه قوي. صعبه على الاغبياء يا ماما، انما عليا انا لا. ما تاخذنيش يا سامي يا بنتي، انا معترف اني مقصر معاكي، يعني لا بزورك ولا بسال عليكي، انت عارفه مشاغلي وخصوصا اليومين دول. اطمن يا بابا، بنتك ما بقتش صغيرة، أنا دلوقتي طالبة جامعية مش لسه في ابتدائي. يعني إيه يا دكتورة؟ كبرتي علينا ولا إيه؟ ده كلام يا ست الحبايب، أنا مهما كبرت ومهما بقيت هفضل برضو بنتكم اللي ملهاش في الدنيا غيركم، وهفضل مدينة ليكم ومعترفة بفضلكم طول عمري. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. طمني يا أمينة، سامية بنتنا طول عمرها عقلة وكاملة، احنا ربناها من صغرها على الطهر والاخلاق الحميده. خايفه تكون مصر غيرتها. انت مش سامحها بتقول بابا وماما زي بنات البندر؟ ودي فيها ايه يا ماما؟ ما فيهاش يا دكتوره، لا عيب ولا حرام، دي حتى طالعه من حنكك زي السكر. ويا ترى يا بنتي بتعرفي تذاكري في السكر اللي انت فيه؟ الحمد لله انا مقسمه وقتي كويس جدا يا ماما، بعد ما برجع من الكليه أقعد أذاكر وراجع محاضراتي، وجزء من الوقت بقضيه في المكتبة، ولو في حاجة في التلفزيون ما فيش مانع أشوفها. إيه؟ هو انتوا عندكم تلفزيون كمان؟ الله الله الله الله الله، ودي فيها ايه يا أمينة؟ ما كل دار في البلد ما شاء الله حداها تلفزيون. بيت الطالبات فيه كل حاجة يا ماما، حتى الفيديو. فيديو؟ ايوه يا أمينة، فيديو زي اللي في قهوة الواد أبو الحسن. مش ده اللي بيقولوا عليه بيسرق قوت الفلاحين الغلابي؟ بيسرق قوتهم ازاي يا ماما؟ أمك قصدها إن الفلاح من دول أهمل أرضه، وبدل ما يراعيها ويشوف مصالحها بقى قاعد ليل ونهار قدام المخروب ده في القهوة يتفرج على الأفلام. لكن حضرتك عمدة البلد وما يصحش تسكت على الفوضى دي. غلبت يا بنتي، اشتكت للمسؤولين لحد ما قفلوله القهوة، لكن ابن الجنية عمل ملعوب وطلع للقهوة رخصة وقال ايه سماها نادي ثقافي. حاول تاني. حاولت كتير لكن الظاهر مفيش فايدة، وهي الأرض عدمت وخيرها قل. مش ممكن، لازم يكون في حل، لازم. ما كفاية مذاكرة بقى يا سامية، وتعالي اقعدي معانا. لسه ما خلصتش مذاكرة. طيب ايه رأيك بقى تاخدي قرص يفوقك ويساعدك على التركيز؟ لا متشكرة قوي، انا فايقة ومركزة كويس قوي. دي اقراص منبهة يا سامي، جربيها هتعجبك قوي. جربت مرة كفاية، ملوش لزوم. سيبك منها بقى يا غادة، سيبك منها، دي فلاحة عبيطة متخلفة. مش هرد عليكي لانك مش في وعيك. مش في وعيها ازاي يعني؟ معناها اني لا عبيطة ولا متخلفة زي ما انتم متصورين، ومش معنى اني نشأت في الريف اني بالضرورة اكون ساذجة. معناها ايه بقى المحاضرة دي كلها؟ انتي فاهمة حاجة منها يا غادة؟ ابدا يا ناني وحياتك. حاولت تقنعوني ان تدخين المرأة دليل على تحررها، قلت زي بعض، لكن كله بقى كوم وتعاطي المخدرات دي كوم. مخدرات؟ مخدرات ايه يا سامية؟ انتي بتخرفي تقولي ايه؟ على العموم انا ماليش دعوة بيكم، انتم احرار، انما انا جايه هنا عشان اتعلم وبس. وماله يا حبيبتي تعلمي، اتعلمي زي ما انت عاوز. وبعدين انت مين قالك ان دي حبوب مخدره؟ دي منبهات عشان تساعدنا على التركيز في المذاكره. مذاكره ايه اللي بتقولي عليها؟ هو انتوا فتحتوا كتاب من اول السنه؟ معلش يا حبيبتي، احنا مش طمعانين ننجح زيك بامتياز، كفايه علينا ننجح وبس. مش باين. مالك يا سامي؟ من ساعة ما جيتي وانت قاعدة مساهمة ليه يا بنتي؟ مفيش حاجة يا ماما. ايه؟ هو اني مش عارفاكي؟ اللي يشوفك يا بنتي على الحال دي يقول خلاص الدنيا خربت. ما خربتش يا ماما، بس مش عارفة جرالها ايه. والله يا بنتي الدنيا زي ما هي، الناس هي اللي اتغيرت. فعلا يا ماما، فعلا الناس هي اللي اتغيرت. لكن انت ايه اللي شغلك كده؟ قولي لي يا سامي، ما تخبيش عني حاجة يا بنتي. الحقيقة هي مشكلة. كل مشكلة وليها عند الكريم حلال. البنتين يا ماما اللي ساكنين معايا في الأوضة، ماله سيرهم والعياذ بالله يعني؟ استغفر الله العظيم يا ماما، لا بلا سوء الظن ده، دول بنتين زراف لطاف، بس يا خسارة. خسارة؟ هي ايه العبارة؟ عايشين في وحدة من غير رقابة. رقابة؟ رقابة يعني ايه؟ بكل أسف مشكلة البنتين دول واحدة، الأب والأم مسافرين بيشتغلوا في دول الخليج. ايه؟ بيجروا ورا المادة، كل اللي بيربطهم ببناتهم مبلغ بيبعته لهم كل مدة. تهوجة يا بنتي ودايرة الأيام دي، ده حتى الفلاحين هجروا أراضيهم وسافروا برا. اللي مزعلني يا ماما ان البنتين دول هيضيعوا، هيجرفهم الطيار. طيار؟ طيار ايه؟ الطيار اللي بيجرف اي بنت بتعيش في الحياة من غير حماية تحرسها من الديابة والشياطين. وخوشتين يا بنتي، هي ايه الحكاية؟ هقولك يا ماما. يا عيني عليك يا بنتي، وده كله كان مستخبي لك فين؟ مش بقولك يا ماما. طب يا بنتي ما تبعدي عنهم وتخليكي في حالك. ما اقدرش يا ماما، دول مهما كانوا زمايلي وفوق كده ولاد ناس. وانت يا بنتي بس بايديك ايه تعمليه؟ لازم ابعدهم عن الطيار اللي هيغرقهم ده. والله يا بنتي انا خايفه لا تيجي تبعديهم عن الطيار تغرقي معاهم. ده كلام تقوليه يا ماما برضو؟ أمال لو ما كنتيش انت اللي مربياني وعارفه اخلاقي. ما هم برضو اهاليهم عارفين اخلاقهم، والا ما كانوا سافروا وسابوهم يعيشوا لوحديهم. على العموم انا هحاول، وانا واثقه ان ربنا هيوفقني، خصوصا انهم لسه ما وصلوش لمرحله الادمان، مرحله الخطر الحقيقي. يعني ايه؟ يعني انا لسه عندي امل. وهتتصرفي ازاي؟ الحقيقه مش عارفه. اقول لك يا سامي، أنا عندي فكرة. هي إيه يا ماما؟ إيه قولك لو قلنا لأبوكي أهو عمدة وبيحل مشاكل أهل البلد كلتها، أنا هخليه يروح لهم يعقلهم. لا لا لا لا يا ماما، عملي معروف كله إلا بابا، بلاش نفضحهم. أمال هتتصرفي إزاي؟ أنا هحاول معاهم، وما قدرتش عليهم هشتكيهم للمشرفة. يبقى خير ما تعملي. ما اسمح لكيش تتكلمي عن زميلاتك بالطريقة دي. يا أبلة كوثر صدقيني بقول لحضرتك، بيدخنوا سجاير وبيتعاطوا أقراص مخدرة. كب، أنا ما شفتهمش. لكن أنا بشوفهم، دول عايشين معايا في أوضة واحدة. وانتي مالك؟ خليكي في حالك. يا أبلة دول زميلاتي وأنا خايفة عليهم. خايفة عليهم ولا غيرانة منهم؟ لا، وحغير منهم ليه؟ لا هم أحسن مني ولا أغنى مني. أمال بتحقدي عليهم ليه؟ هقولة، بتسمي حرصي على أخلاقهم وعليهم وعلى مصلحتهم حقد. ربنا أعلم أنا قد إيه حزين عليهم. علشان كده دايرة شوشاي عليهم وعلى سمعتهم؟ بالعكس، أنا لجأت لحضرتك لما تعبت معاهم، نصحتهم كتير ما سمعوش نصيحتي، وكان جزائي الإهانة. وجياني بقى علشان تتشفي فيهم؟ بالعكس يا أبلة، بالعكس، أنا جيت لك لخوفي عليهم ليضيعوا ويضيع مستقبلهم. مش جايز يكون اللي في دماغك ده مجرد وهم، وتكون الأقراص اللي بتقولي عليها دي مجرد أقراص مسكنة وبس. يا ريت يا أبلة كوثر، لكن بكل أسف أنا متأكدة أنها حبوب مخدرة. وتأكدتي بقى إزاي أنها حبوب مخدرة؟ دي حاجة واضحة زي الشمس. ما تنسيش حضرتك أني اتقرصت منهم قبل كده، وحضرتك شفتي حالتي بنفسك يومها كانت شكلها إيه. ثم أنا طالبة في كلية الطب. لكن أنا بقى متأكدة من أخلاقهم، دول من أحسن العائلات. وأرجوكي بقى كفاية لحد كده. كفاية لحد كده؟ ما تكبريش الموضوع يا سامية، دول بنات متربيين كويس قوي، جانتية على الآخر. واضح يا أبلة أنك مش مصدقاني. ما هو كمان اتهامك لهم خطير يا سامية. مفيش دخان من غير نار يا أبلة. الظهر أني كنت غلطانة لما لجأتلك. قصدك إيه؟ قصدي واضح يا أبلة، اللي مش واضح هو السر في دفاعك عنهم بالشكل ده. انت بتطعني في نزاحتي يا سامية؟ والله بقى اللي على راسه بطح يحسس عليه. لا انت زودتيها خالص. على العموم يا أبلة، انا بلغتك وانت حر. يعني ايه؟ بتهدديني؟ انا ما بهددش حد، انا بلغتك بواقع، والمفروض عليكي بحجم وظيفتك تتصرف. طبعا هتصرف، ضروري هتصرف. طمنيني يا سامية، عملتي ايه؟ الحمد لله يا عادل، جاوبت على كل الأسئلة. برافو. الحقيقة يا سامية أنا سعيد بيكي. لكل مجتهد النصيب يا دكتور. بدون مبالغة يا سامية، أنت أحسن مثال للطالبة المجتهدة على مستوى الجامعة كلها. متشكرة يا عادل. هتوحشيني يا سامية. وأنت كمان. الامتحانات خلصت والأجازة هتبتدي. هتكون مملة وطويلة من غيرك. الشغل هيكسر الملل ويأثر الأيام والأشواق. تدفي نار على الجوابات. أقدر أزوركم؟ أهلا بيك في بلدنا. عاوزة أتقدم لوالدك. اسأل عن بيت العمدة. خايف يرفضني. هتيأس من أولها؟ عمري ما عرفت اليأس. إذن تشجع. هتكلمه لي؟ أكلمه. زكيني عنده. عندك شك في كده؟ ياه، كأني بحلم. الأحلام تعبير صادق للأمال. وانتي كل املي. هستناك، مش هتاخر. ما تنساش النتيجه. هكون معايا. تعرفيه منين؟ زميلي في الكليه. مش بتقولي بيشتغل في مطعم؟ انا قلت لحضرتك على كل حاجه. على عموم الشغل مش عيب. شاب عنده طموح ومعتمد على نفسه. والله براوة عليه. بصراحه يا بابا ده اللي شدني ليه. والعلاقه اللي بينكم وصلت لحد فين؟ لحد الزماله والاعجاب بس. حضرتك عندك شك في اخلاقي؟ استغفر الله يا بنتي، استغفر الله أني ربيتك على الأخلاق. وأنا هفضل متمسكة بيها، اطمن يا حاج. ما حب ما علي يا بنتي. عاوز يطلبني منك. وحيجي إمتى؟ لما تظهر النتيجة. واني مش هكسيف. مرحب يا ألف مرحب، منور البلد كلتها يا سعادل يا ابني. متشكر يا طنط، متشكر جدا. طمني بقى يا عادل. ايوه يا ابني، اعمل معروف باللي رقني. اطمنوا يا جماعة، الأنسة سامية نجحت وبامتياز كمان. صحيح يا عادل، بتتكلم بجد؟ أنا لسه شايف النتيجة بنفسي وجاي من الكلية على هنا على طول. ربنا يا ابني يفرح قلبك. زغرتي يا أمينة، زغراتي، خلي البلد كلها تسمع وتعرف ان سامية بنتنا نجحت. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. وانت يا عادل طمني. أنا الحمد لله نجحت، بس التقدير جيد جدا. ألف حمد وشكر ليك يا رب، براوة عليكم يا أولاد. الحقيقة يا عمي الفضل في نجاحي يرجع للأنسة سامية، لولا وقوفها جنبي وتشجيعها ليا ما كانش ممكن أنجح بالتقدير ده. الفضل لكفاحك وإصرارك على النجاح. البلد كلتها تشرب شربات النهارده. حلك حلك يا ست ماما. الله الله الله، أمال فين بقى العجل اللي قلتولي هتتبحوه؟ اطمني يا دكتورة، العجل هيندي بحالة، والبلد كلت إيه هتاكل لحمة الليلة. أما هديتك انت بقى. خليك شاهد يا عادل، حضرة العمدة كده ناوي يكروتني. معقول يا سامية؟ بابا بقى وأنا عارفاه، لكن يكون في معلومك يا حاج، المرة دي مش هتقدر تكروتني. شبيكي لبيكي، أبوكي يا دكتورة بين إيديكي. اطلب اللي نفسك فيه وأنا بعون الله هجيبهولك. عربية، عاوزة عربية. إيه؟ عربية حتة واحدة؟ طيب ما تأجلي العربية دي لبعد ما تتخرجي، ولا إيه يا دكتور عادل؟ ما تخليك معانا. حضرتك اللي وعدت يا عمي، أنا ماليش دعوة. ما هو ما تحاولش يا حاج، مستحيل أتنازل عن العربية دي، هترحمني من زحمة المواصلات. الأمر لله، أهو أنت دايما كده تمسكيني من إيدي اللي بتوجعني يا بنت العمدة. يا أخويا تعيش وتجيب لها، هو إحنا عندنا كم سامية يعني؟ أعمل حسابك يا حاج، الأسبوع ده لازم العربية تكون عندي، عاوز ألحق أتعلم عليها السواقة وأطلع الرخص. من عينيا يا دكتورة. بعد إذنك يا عمي، أنا كنت عاوز أكلم حضرتك في... ما تستعجلش على رزقك يا دكتور، بعد الغدا ابقى قول اللي نفسك فيه. دي كل ظروف يا عم. الفقر مش عيب يا عادل يا ابني، الانسان مننه لازم يتعب ويشقف شبابه عشان لما يكبر في السن يقدر يستريح. كلام حضرتك مظبوط يا عم. طب ايه اقولك بقى، ان انا ورثت عن المرحوم ابويا فدان واحد ما فيش غيره، لكن بتعبي وعرقي قدرت اخلي الفدان 50 فدان. الشغل يا عادل يا ابني مش عيب، العيب ان النفر يمد ايده للي يسوى واللي ما يسواش. كلامك حكم يا عمي. الحقيقه من كتر ما سامية كلمتني عن حضرتك كان نفسي اشوفك واتكلم معاك. انا يا ابني ربنا ما اداني الصبيان، لكن بحكمته وعدله عوضني عنهم بسامية بنتي اللي كل الناحيه بتحلف بحياتها. ربنا يخليها لك يا عمي. انا دكتور بشتري راجل، الفلوس مش كل حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بعتك ليها عشان تكون لي ابن ايوه امال، ما هم بيقولوا اللي يتجوز بنتي هيكون ابني. يا خبر يا عمي، ده انا هيكون للشرف ان اكون ابن حضرتك. تعيش يا دكتور، بس ليا شرط. شرط؟ شرط ايه يا عمي؟ ما تاخذنيش يا ابني، الاصول ان اسال عنك لاجل ما اعرف اصلك وفاصلك. اللي تشوفه يا عمي يبقى استبين. مش ممكن يا أبلة كوثر، مستحيل. أسفة يا سامية، ده نظام الدار. يعني إيه؟ يعني النظام هنا إننا نسكن طالبات كل كلية مع بعض علشان يقدروا يذاكروا ويبقى في بينهم تجانس وتعاون. لكن غادة وناني ما كانوش بيذاكروا وما كانش في بيني وبينهم أي تجانس وتعاون، بدليل إنهم سقطوا. والله مش شغلي. ما شغل مين؟ دي تعليمات ولايحة ومهمتي ان انا انفذها وبس. يا أبلة ارجوكي ارجوكي، انت عارفه اللي حصل منهم السنه اللي فاتت، وانا ياما اشتكيت لك منهم. خلاص خلاص يا سامية، اللي فات مات واحنا ولاد النهارده، واذا حصل منهم اي حاجه تانية انا موجود. ماشي يا أبلة، حاضر، بس من فضل حضرتك خلي دادا سعديه تجيب الشنط من العربيه. من عربيتي؟ عربيتك؟ ايوه، العربيه الحمراء اللي واقفه قدام الباب على طول. طيب. كل سنة وانت طيب يا سامي. وانت طيب يا عادل. ايش ايش يا ابني، يا ابني الشيكة دي كلها ايه بقى؟ قصدك ايه البدلة دي يعني؟ والله ما عرفتك، ده انت اشيك من عميد الكلية. يا للدرجات يا سامي؟ اكتر، ده انت كنت في جرة وخرجت البرة. انت ايه، ورث ولا حاجة؟ هورث ايه يا حصر، ما انت عارفة البيرو غطاه. امال ايه، ايه التغيير المفاجئ ده؟ ولا تغيير ولا حاجة يا سامي، دول كان بدلة اشتريتهم لزوم الوجاهة يعني عشان أكون جدير بيكي. يا سلام، على كده بقى تبقى دمرت اللي تحت البلاطة. لا اطمني. الخير كتير والحمد لله. الحقيقة دي نقلة كبيرة قوي. الشغل ماشي والبقشيش نازل عليا زي المطر والحمد لله. الله الله الله، على كده بقى الزباين بقى عندها نظر. انت اللي وشك حلو عليا. طيب يا سيدي، ربنا يجعلنا من بركاتك. بالمناسبة يا سامي، أنا عازمك على الغدا بعد المحاضرة، ومش هقبل منك اي اعتذار. كمان كمان، وفي افخم محل في البلد دي كلها وعلى النيل. وبعدين، وبعدين يا ناني وبعدين؟ مش عارفه، مش عارفه. اخر جواب وصلني من بابا وماما كان من شهرين. يا بختك انتي من شهرين، انا بقى بابا وماما نسيوني خالص. هنعمل ايه في الورطة دي؟ فلوسنا خلص والتموين كمان خلص. راسي راسي يا ناني، خلاص خلاص هتنفجر. انا هتجنن، حوزة قرص قرص واحد نفوخي هيطير. احنا لازم نخلق فلوس. ازاي هنجيبها منين الفلوس؟ اسمعي، احنا نستنى لما سامية تيجي ونطلب منها تسلف. مفيش فايدة، سامية اتأخرت قوي وانا مش قادرة استنى خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ هتعمل ايه مجنونة؟ هي حصلت؟ تكسروا دلابي وتسرقوا فلوسي؟ قلنا لك اسفين. مش باين الحقيقة، ده شيء ما بقاش يتسكت عليها ابدا. جرى ايه بقى يا بنت انتي، جرى ايه؟ ما تطلعي من نفوخنا بقى. يا خبر ابيض، للدرجة دي وصل بيكم الاستهتار؟ وبعدين بقى ما تتلمي يا بنت انتي. شايفين؟ شايفين الإدمان وصلكم لإيه؟ يوه، دي هتدينا مواعظ. بقيتوا لصوص، ويا عالم يا عالم هتعملوا إيه تاني؟ قلنا لك هنردلك الفلوس. مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ المهم أخلاقكم اللي ضاعت، كان ممكن تستنوني وتطلبوا مني اللي انتوا عاوزينه. خلاص يا سامية، إيه اللي حصل حصل. والله والله لولا خوفي عليكم وعلى مستقبلكم لكان بقى لي معاكم تصرف تاني. تاني يا يا غادة؟ ما يجيش من بعد خيرك يا أبلة، اتفضل. مرسي يا حبيبتي، مرسي قوي. الله، البلوزة دي تجنن. وشوفي شوفي دي كمان، ولا البرفاية يا أبلة ريحته تهوس. الله، ليه بس التعب ده يا غادة؟ خيرك علينا يا أبلة. حقيقي ده كتير قوي يا حبيبتي، مش معقول كل مرة كلفي نفسك بالشكل ده يا حبيبتي. وأنا مالي يا أبلة، بابا وهو بيبعت لي المصروف بيبعت لي شنطة وبيكون عامل حساب. ويا ترى بعت لي الدواء اللي أنا قلتلك عليه؟ طبعا طبعا يا أبلة، بابا ما يقدرش يأخر لك طلب، هتلاقيه في الشنطة. صحيح، وحياتك يا غادة، ابقي اشكرهولي لما تكتبي له. حاضر يا أبلة، عن إذنك بقى أروح أبعت لك نين. أوام أوام يا غادة، قبل سامية ما تيجي. ايه ده؟ ايه الدخان ده كله؟ ابدا يا حبيبتي، دول سيجارتين بس. تحب افتح لك الشباك؟ السجاير دي ريحتها غريبه كده ليه؟ قصدك ايه يعني؟ انت فاهمه قصدي كويس يا غاده، السجاير دي ريحتها مش طبيعيه. اللهم طولك يا روح، انا خلاص زهقت. نعم يا ست ساميه. ولا حاجه يا ناني، الظاهر انه خلاص مفيش فايده فيكم. معناه ايه الكلام ده؟ مش كفايه انكم ضيعتوا سنه من عمركم؟ يديكي طولة العمر يا حلوة، احنا بقى يا حبيبتي ضيعنا السنة دي بمزاجنا. هو ما حدش نجح الا انتي ولا ايه؟ صدقوني صدقوني انا حزينة عشانكم. لا، انتي شمتانة فينا. وما تشمتش فينا ليه؟ ما هي نجحت واحنا لا. حتى ابوها العمدة اشترى لها عربية هدية نجاح. ما تحاولوش تتوهوا الموضوع، انا فعلا حزينة عليكم، انتم ولاد ناس، بنتين فيكم كل مواصفات النجاح، ليه مصممين تدمروا نفسكم بايديكم؟ يوه، جرى ايه بقى يا ساميه؟ احنا مش هنخلص من المحاضرات دي. ليه كده يا ناني؟ خليها تتفلسف لها شويه. قولي قولي يا حبيبتي، قولي كمان. يا خساره، كان لسه عندي فيكم امل. بقولك ايه بقى يا ساميه، يا ريت يا حبيبتي تطلعينا من نفوخك، اهو تريحينا وتريحي نفسك. ماشي يا ناني ماشي، بس ليا معاكم كلمة أخيرة. بعدها حريحكم وحريح نفسي. قوليها يا حبيبتي، خلصينا بدل ما تقف في زورك. هتقولوا إيه لأهاليكم لما يرجعوا يعرفوا حقيقتكم؟ حقيقتنا؟ حقيقة إيه بقى؟ ما تقدروش طبعا تنكروا إنكم أصبحتم مدمنين. أنت مالك، إحنا أحرار. بالعكس يا غادة بالعكس، الحر هو اللي يترفع عن الشيء اللي يضره، ما يبقاش أسير ليه. خلاص يا حبيبتي، قلتي كل اللي عندك؟ اللي عندي كتير، لكن قدام عناتكم وإصراركم على الضياع أنا مضطرة أخد منكم موقف. ها؟ يعني هتعملي إيه؟ مش بعيدة أبلغ عنكم. وهتبلغي مين يا حلو؟ أي مسؤول، أي مسؤول، وبالتأكيد طبعا مش أبلة كوثر. البنت دي مش سهلة، وانا مش هقدر اعمل لكم حاجه تاني. ايه ده؟ يعني ايه يا ابله؟ عايزه تتخلي عننا؟ دي هددتني انها هتكتب فيا شكوى للمسؤولين. مش معقول يا ابله واحده زي ساميه تخوفك بالشكل ده. ما تنسوش ان انا موظفه ولازم اخاف على وظيفتي. لا ولا يهمك يا ابله. ما يهمنيش ازاي؟ دي بتتهمني بالتواطؤ معاكم، واني انا اللي ببيع لكم المخدرات. ما قلنا لك من الاول ابعديها عننا. خلاص ما عادش ينفع. طيب العمل ايه يا أبلة؟ لازم تصلحوا اموركم وتبطلوا الحاجات دي بقى، والا الا الا ايه يا أبلة؟ انا مضطر ان انا احمي نفسي. قصدك ايه يا أبلة؟ المثل بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. كده برضو يا أبلة؟ امال يعني حستنى لما تضيعوني معاكم؟ وبعدين يا غاده، الظاهر مفيش فايده يا نيني. عاوزين ايه؟ عاوزين نعتذر لك. تعتذروا لي عن ايه؟ احنا ياما اسأنا لك وضايقناك كتير، مع انك كنت خايفة علينا وعلى مستقبلنا. غريبة، لكن ايه اللي غيركم كده فجأة؟ كنا اغبية وعرفنا اننا غلطانين. طب والله دي بشرة خير، بس على الله يعني يكون ضميركم صحي. بصحيح صحي، وياريته كان صحي من زمان. مش مهم صحي امتى، المهم انه صحي. سامية احنا اسفين اسفين جدا وندمانين على كل اللي حصل، واحنا عارفين ان قلبك كبير وحتقدري ظروفنا وحتسامحينا. قبل اي حاجة توعدوني انكم حتبطلوا المخدرات؟ نوعدك يا سامية، حنبطل كل حاجة من دلوقتي، التدخين والحبوب المخدرة، وحنواظب على دراستنا. الوعد ده اكيد؟ طبعا طبعا يا سامية، الحمد لله اننا عرفنا غلطتنا قبل فوات الاوان، والمخدرات كانت هتدمرنا، كفاية انها غيرت اخلاقنا. وضيعت عليكم سنة من عمركم. ده احنا سرقناكي، سرقنا فلوسك يا سامية، وانتي سامحتينا، واحدة غيرك ما كانش ممكن تسامحنا. مش ده المهم، المهم وعدكم ده اكيد. طبعا يا سامية، وبدون تراجع، ونحلف على كده. الإقلاع عن الإدمان محتاج عزيمة وإصرار. عارفين عارفين يا سامي، مستحيل حنتراجع مهما كان السبب. برافو برافو عليكم يا بنات، ده أسعد خبر سمعته في حياتي. الفضل ليك يا سامي، حقيقي أنتي ملاك. أنا دايما هكون معاكم وهساعدكم لحد ما ترجعوا طبيعيين. مالك يا ناني مالك، حصل ايه؟ غادة، غادة عاوزة تنتحر. تنتحر؟ معقول يا غادة انتي مجنونة؟ الموت اهون عليا من فضيحة. فضيحة؟ فضيحة ايه؟ اتكلمي. ظهري يا سامية، لعنة المخدرات هتفضل تطاردنا طول العمر. لا انتوا مش بتقولوا انكم بطلتوها؟ ايوه، مش ممكن هنرجع لها تاني، كفاية كفاية اللي جرالنا منها. فهموني بس ايه المشكلة؟ المشكلة في التاجر. تاجر؟ تاجر ايه؟ تاجر المخدرات. لما بلغناه. بلغتوه بايه؟ بلغناه اننا بطلنا، ما عجبوش. ان شاء الله ما عجبه، هو يعني لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل؟ ما هو اصله ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. أيوة. يعني ايه بس؟ فهموني بيهددكم بايه؟ متأخر علينا له مبلغ كبير. مبلغ كبير؟ كام يعني؟ 500 جنيه. خبر اخدته ب500 جنيه برشان، ومصمم ياخدهم فورا والا هيبلغ النياب. ازاي الكلام ده؟ اصله واخد علينا شيك بالمبلغ. وانتوا ازاي تمضلوا على شيك؟ غلطه يا سامي، ما كناش في وعينا. ما احنا لما بناخد الهباب ده ما بنبقاش في وعينا، ما بندراش بالدنيا. هتعملوا ايه؟ هتتصرفوا ازاي معاه؟ مش عارفين. فكرنا نبعت لاهلنا لكن ما عرفناش نقول لهم ايه، ولو لقينا اللي نقوله على بال الفلوس ما توصل لنا هنكون دخلنا السجن وضاع مستقبلنا. مشكلة، حقيقي مشكلة. أبوس إيدك يا سامية، قولنا نعمل إيه؟ يا ما حذرتكم ما سمعتوش كلامي، وادي النتيجة. سامية دبرينا، اعملي معروف. طيب طيب طيب، اهدوا اهدوا بس، سيبوني أفكر. يا قوة الله، 500 جنيه حتة واحدة؟ أرجوك يا بابا عشان خاطري. كم من عناية يا دكتورة، بس العين بصيرة والإيد قصيرة. يعني هتكسفني يا حاج، ما كانش العشم. ما هو طلب غريب يا دكتورة، خصوصا وانت جاياني في نص الليالي، عاوزة مبلغ كبير زي ده. الشاي، ما تفهموني ايه العبارة؟ الدكتورة عايزة 500 جنيه في التو والحال يا ام الدكتورة. 500 جنيه؟ ودول عاوزاهم لإيه يا دكتورة؟ أرجوك يا بابا، المبلغ ده أنا محتاجاله جدا. مش تردي على أمك الأول يا دكتورة؟ مستقبل بنت زميلتي متوقف على المبلغ ده. معناته إيه الكلام ده؟ صدقني يا بابا صدقني، هتكسب ثواب كبير قوي لو اديتني المبلغ ده. وزميلتك اللي بتقولي عليها دي ملهاش أهل؟ طبعا طبعا لها أهل، لكن للأسف ما يقدروش يدبروا مبلغ زي ده في الوقت الحالي. وانا بقى اللي اقدر؟ يا بابا ارجوك، دي مساله حياه او موت، حضرتك مش واثق فيا ولا ايه؟ لكن يا ضنايا، 500 جنيه يعني شقله جامده. اعتبروهم سلفه، ولو زميلتي ما رجعتهمش اعتبروهم ذكرى، وصدقوني صدقوني مش هتندموا. لكن يا بنتي انت عارفه انا ما بشيلش مبلغ كبير زي ده في الدار. أقول لك إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتمد انت على الله، وانا اول ما يفتح الصبح البنك هسحب منه المبلغ وحصلك بيه على مصر. انت برضو خلت عليك اللعبة دي يا حاج؟ لعبة ايه يا امينة؟ سامية كدبت علينا. لا لا، سامية بنتي عمرها ما تكدب، وانا امها اللي مربياها وبقول لك كدبت. سامية ما بتقولش الحقيقة. امينة، هقطع دراعي من لغلوغه ان مكان الجدع اللي اسمه عادل دي هو اللي ورا الملعوب دي. قصدك ايه؟ الأكادة بقى إن قلبي مش مستريح للجدع دي. يا ولي يا حرام عليك، إن بعد الظن اسم، ده جدع طيب وابن حلال. انت طيب وعلى نياتك، ده داخل علينا على طمع. فكرك كده؟ واد سهتان بيرسم على تقيل، عرف إن البت هي اللي حيلتنا وهي اللي حتورث، قام بلافها بكلامه المزوق ده لحد ما وقعها في هواه. وبعدين معاك يا أمينة، ما تخليش الفار يلعب في عبي. لكن الظاهر انه ما قدرش يصبر، مستعجل على رزقه، قال اطلب منها قرشين كل شوية بحجة شكل، والبت عبيطة وبتهوده. الظاهر ان التلفزيون هرش نفوخك يا امينة. طوعني يا حاج، ده واد نصاب وناوينا على نية زي وشه. هيكون ناوي على ايه باش؟ ناوي قشطنا اول باول، والمحروسة بتك هي اللي بتساعده على كده، ما هي معذوره قدر يوقعها في حبه. دي تبقى وقعتهم سودة لو كلامك ده طلع مظبوط. ما انت عارفني طول عمري نظرتي ما تخيبش ابدا، وقلبي دليلي. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اني هقول لك تعمل ايه. ادي يا دكتوره ال 500 جنيه، ما صدقت ان البنك فتح جبتهم وجيت لي. متشكره جدا يا بابا. انا ما اقدرش على زعلك ابدا، اطلبي نور عيني ما عزهوش عليكي. صدقني يا بابا، بمعروفك ده كسبت ثواب كبير قوي. ربنا يا بنتي قدرنا على فعل الخير. ولا يحمنيش منك يا حاج، بس لو كنت تريحيني وتقولي لي عايزه الفلوس دي في ايه. ما انا قلت لك يا بابا لزميلتك برضو. تاني يا بابا؟ ما تأخذنيش يا بنتي، أنا أبوكي وعايزة أطمن عليكي. واضح إنك لسه بتشك في كلامي ومش واثق. طب أحلف لك بإيه؟ أحلف لك بإني عاوز المبلغ ده لغرض شريف ونبيل. طب ولما هي العبارة كده مش عايزة تريحيني ليه؟ ما أنا لو قلتلك هتخسر الثواب اللي بتعمله حاج كده. اللي تشوفيه يا دكتور. ده جميل، عمرنا ما حننساهولك يا سامية. وبإذن الله حنردلك المبلغ ده بس بالتقسيط. مش ده المهم، المهم دلوقتي نسلم الراجل ده فلوسه وناخد الشيك منه. ياه، أخيرا حينزح الكابوس ده اللي كاتم على أنفسنا ومطير النوم من عينينا. عايزين نلحق بقى نعوض اللي فاتنا في أمان ومن غير خوف. اتصلوا بأوام، حددوا معاد معاه عشان ننزل نقابله. ايه ده، هو انت هتقابليه معانا؟ طبعا يا غادة، انا مش ممكن اسيبكم معاه لوحدكم. سامية عندها حق يا غادة، وجودها معانا مصلحة. بشرط يسلمني الشيك اسلمه الفلوس. على مهلك على مهلك شوية يا سامية، لسه بدري قوي على الميعاد. اشمعنى يعني حدد الميعاد ده في الكازينو؟ احنا اللي فضلنا ان المقابله تكون في مكان عام. عملته طيب، على الله بقى تكونوا خدتوا موعظه وحفظتوا الدرس. معقوله يا ساميه بعد كل اللي جرالنا؟ توبه يا ساميه توبه. ما تتصوريش يا ساميه، التجربه دي كانت قاسيه علينا قد ايه. احنا كنا بنموت من الخوف كل يوم، الخوف هو اللي كان بيخلينا نكابر ونعاند ونرد على نصيحتك لينا بالسخريه، مع اننا كنا عارفين ومتاكدين انك صح واحنا غلط. خلاص يا بنات خلاص، انسوا بقى اللي فات وابدأوا صفحة جديدة في حياتكم. خليك وراهم يا اسطى، اوعى العربية الحمراء دي تغيب عن عينك. الظاهر ان حضرتك لمؤاخذة ضابط بوليس بس متنكر. خليك في حالك يا جدع، انت بص قدامك. ويعني السؤال حرم يا باشا؟ من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. لا بقى، انت مش ضابط. وعرفت ازاي افك ايه؟ من لهجتك لمؤاخذة انت ولا مؤاخذة مخبر. لا ناصح. طب خلي بالك هتودينا في داير. ما يبقاش قلبك خفيف بلدينا. الله، ده حتى بتوع الشرطة دايما قلبهم جامد. انا مش عايزك تقرب منهم، وياك يغيبوا عن عينك. يا العبارة ايه بالظبط ولا مؤاخذة؟ خليك في شغلك وما تبقاش حشري. اصلي ولا مؤاخذة مش شايف العربية غير ثلاث بنات، وهو تعب قلوبنا للبنات ومش احتفنا غير البنات. باين عليهم عاملين عاملة كبيرة قوي. ربنا يستر. العربية وقفت قدام الكازن. طيب اقف هنا بعيد عنه. حاضر. هم نزلوا من العربية ودخلوا الكازن. طيب انا هنزل هنا. حسابك كام؟ اللي تجيبه، ولا اقول لك خلي علينا خالص، احنا برضو خدامين الحكومة. لا يا حبيبي، الحكومة بتدي كل واحد حقه. خد. هو فين؟ الظاهر عليه لسه ما جاش. يعني ايه؟ ناوي يدينا بومبا؟ لا ما افتكرش، ده مأكد عليا انه جاي. انت متأكدة انه مش واحد من اللي قاعدين دول؟ بصي كويس. لا هو لسه ما جاش، على العموم فاضل على ميعاده خمس دقايق. طيب خلي عينك انت على الباب، واول ما تشوفيه داخل قولي لي. حاضر يا سامية، انا هفنجل عيني على الاخر. سامية انا خايفة قوي. خايفة من ايه بس؟ خايفة ما يرضاش يدينا الشيك. ما هو لو ما اداناش الشيك مش هنديه الفلوس ويضرب راسه في الحيط. طب وبعدين؟ ما تبقوش اغبياء، لو اشتكى الفلوس موجودة، ندفعها في النيابة وينتهي الموضوع. ربنا يستر. خلوا بالكم اهو جه. طيب اهدوا بس وامسكوا اعصابكم وسيبوني انا اتصرف معاه. هاي غادة. هاي ناني، اتأخرت عليكم معلش. مش معقول عادل. انا مش مصدقة عليه. انتوا متأكدين ان هو ده التاجر اللي قلتولي عليه؟ هو يا سامي، عادل اللي معنا في كلية الطب. انا انت ايه يا عادل؟ انت ايه؟ اظن مفيش حاجة تقدر تقولها. انا دلوقتي بس فهمت سر التغيير الكبير اللي طرق عليك. ياه، قد كده ضميرك مات وجاي تحط ايدك في ايد والدي الراجل الطاهر الشريف؟ سامية ارجوك تفهميني. افهمك؟ افهم ايه تاني؟ خلاص فهمت. الغشاوة اللي كانت على عيني راحت، وشفت حقيقتك المرة المخجلة. سامية، ولا كلمة. فين الشيك؟ الشيك اهو. بس ارجوكي اسمعيني، انا عملت كده علشانك، كنت عاوز اكون جدير بيكي وبحبك. هات الشيك يا دكتور عادل. دكتور ايه بقى؟ احسن تقوليله يا معلم، دي حتى كلمة معلم لايقة عليه قوي. بص في الامضة كويس، لا تكون مش امضاءاتنا وتطلع مضروبة زي البرشام اللي كان بيبيعه لنا. لا ما تخافيش، اطمني الامضة مظبوطة. اتفضل فلوسك، عدهم 500 جنيه. شيلي فلوسك يا سامية، مش هاخدهم. الله الله الله الله. معقوله بابا؟ انا كنت متاكد انك عاوزه الفلوس عشان تديها للنصاب دي. لا مش صحيح يا بابا، حضرتك فاهم غلط. انا كنت فاهم غلط، امك بس اللي طلعت فاهمه وما خلتش عليها اللعبه. بقى هي دي اخر ثقتي فيك يا سامية. يا بابا صدقني الفلوس دي مش عشانه. امال ايه اللي انا شايفه دي؟ ادي الفلوس وادي بسلامته. برضو يا بابا مش عشانه. هتوكلين البلوزة تاني يا دكتورة، لما هي مش علشان هتكون علشان مين؟ عشان احنا يا انكل. الراجل ده واخد علينا شيك ب500 جنيه وبيهددنا بيه. والشيك ده واخده عليكم ليه؟ دي حكاية طويلة قوي يا انكل، اتفضل نحكيها لك. ما كانش قدامي حل تاني بعد ما اتطردت من المطعم. لازم اكتشفوا حقيقتك. لا، وفروني مع اللي وفروه من العمال. تقوم تتاجر في السموم؟ هان عليك تضيع مستقبلك ومستقبل زمايلك بالشكل الفظيع ده؟ انا ما طلبتش منهم يشتروا مني. كلام قد كده اتجردت من انسانيتك؟ حتى البنات ما رحمتهمش، اخدت عليهم شيك عشان ما يفلتوش من مخالبك. انت ايه، مش بني ادم؟ غصب عني يا سامية، كنت مضطر. ما لقيتش شغل، عاوز أعيش. لا لا لا، ده مش مبرر، مش سبب يخليك تبيع ضميرك بالشكل المخجل ده. صدقيني يا سامية، الموت أهون عندي من إنك تسيبيني. أنا هسيبك لضميرك، ده لو كان لسه عندك ضمير. ما تتخليش عني يا سامية، وقفت جنبي زي ما وقفت جنب غادة وناني، انقذيني زي ما انقذتيهم. أنا وقفت جنبهم لأنهم ضحايا، ضحايا من ضحاياك. هقف جنبك ازاي؟ ازاي وانت مجرم؟ مجرم في حق نفسك وفي حق المجتمع. هتوب، هتوب على ايديك يا سامية. انا كنت فخورة بيك، كنت فخورة بيك وانت فقير، وقابلتك تشاركني في حياتي لانك كنت شريف. ازاي اقبلك بعد ما تحولت لبياع سموم؟ غلطت، غلطت يا سامية. كنت عاوز اكون حاجة، ارتفع لمستواكي. الشيطان غواني، مكسب المخدرات أغراني لأنه كبير وسهل وسريع. ضعفت يا سامية، ضعفت، كنت زي الغريق، جرفني الطيار وبسرعة ما قدرتش أقاومه. ده لأنك أناني وصولي بطبيعتك، فرحت بالمكسب الكبير، بخلت بعرقك ومجهودك، مرضتش بالقليل اللي ربنا قسمهولك، ودلوقتي ما عادش بينا كلام. اتفضل شيل فلوسك وامشي. امشي؟ ما تخافش، انا مش هبلغ عنك، مع اني من واجب ابلغ عنك، لكن انا بقى حسيبك لضميرك، ده اذا كان لسه عندك ضمير. اتاخرت عليا المره دي يا حاج. الشديد القوي هو اللي أخرني عليك يا دكتورة، أعمل إيه؟ الانتخابات مش مخلياني لاحق أهرش. وإزاي ماما؟ بخير وبتسلم عليكي. أمال فين البنات زملاتك؟ في الكلية وزمانهم راجعين. الحقيقة يا دكتورة أنا مبسوط من وقفتك جنبهم، ولولا شهامتك ومجدعتك كانوا يا ولداه راحوا في شربة مية. ده أنت رديتي فيهم الروح من تاني. بنتك يا حاج اتعلمت منك الشهامة والإنسانية. يا مال، ما هي دي يا بنتي أخلاق الريف. تصدقي بالله يا دكتورة؟ أمنت بالله يا بابا. رغم اللي حصل كله أنا مقهور على عادل. إيوة، الوضع خسارة. إلا ما تعرفش أخباره إيه يا دكتورة؟ وهعرف منين يا بابا؟ تعرفي منين إزاي؟ لو ما بيروحش الكلية ما دخلهاش من يوم حكاية الشيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضيع روحه بإيده مع إنه كان مستنيه مستقبل كبير. هو اللي جانا على نفسه. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا كتاكيت يا حلوين. أهلا بيك، إزايك يا عمو؟ تسلمي من كل راضي يا بنتي. جبت لنا الفطير يا عمو؟ طبعا يا أمورة، وعشا النحل وجبنة قديمة ومشي كمان. لا ميرسي قوي يا عم. اتأخرتوا ليه يا بنات؟ كنا بنسمع آخر الأخبار. أخبار يا سنة سوخة؟ هي الحرب قامت تاني ولا ايه يا ولاد؟ حرب ايه بس يا عمو، أخبار عادل. قطع البعيد وقطع سيرته. عامل ايه عادل يا غادة؟ عادل يا ستي سلم نفسه للشرطة. معقولة؟ أيوه، الكلية كلها ملهاش سيرة غير الموضوع ده. اتجنن ديه ولا اتجنن؟ ويا ريت على كده وبس، ده كمان ساعد الشرطة في القبض على التاجر الكبير اللي بيدخل المخدرات للبلد. انت متأكدة؟ بكرة لما تروح الكلية هتسمعي ده بنفسك. يبقى أخيرا عارف السكة الصح بعد ضميره مصحي. يا سلام، يا سلام لو كل واحد قام بواجبه وحافظ على بلده، ما كانش أي مغرض يقدر يتسلل في وسطينا ويدمر شبابنا. انتوا يا بنات مستقبل مصر، أمهات مصر، دكاترة مصر، ويا ما أخطار هتقابلكم، والبركة فيكم، البركة فيكم. قدمنا لكم شيء من الخطر، تأليف فوز البارودي، بطولة جمال إسماعيل، عايدة كامل، مي عبد النبي، فاروق عيطة، يسرية الحكيم، مجد حمادة، سامية أمين، وأحمد كمالي. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. شيء من الخطر، إخراج كمال أبو زيد.